لغذي تجي والزوم نو سادد نحيو الحول دي في كاجر جر بس نصق ما سفرو يو النور تنفت وجي يسكتي دنشيكار لغذي تجي والزوم نو سادد نحيو الحول دي في كاجر جر بس نصق ما سفرو يو النور تنفت وجي يسكتي دنشيكار أثنيكش من دي زماون إزماون غلاين وذاك في قرب حجر جار أثنيكش من دي زماون إزماون غلاين وذاك في قرب حجر جار سربح يولي ذك جنوان البالوك فسن يجنع ذوي التحيار سربح يولي ذك جنوان البالوك فسن يجنع ذوي التحيار حناشي لحظيتي كان الساسي سيبان غلجيها سبرت يسكر حناشي لحظيتي كان الساسي سيبان غلجيها سبرت يسكر وغبي دي زي وزو نو سادت نحيو الحول دي فيك جر جر بس الناس كما سفرو يو نور فنتت وجي يسكت سيدن شكار وغبي دي زي وزو نو سادت نحيو الحول دي فيك جر جر بس الناس كما سفرو يو نور تنفت وجي يسكت سيدن شكار أثاني بان دم يثرين ما كن ديولي عبد حملناكم الدين أثاني بان دم يثرين ما كن ديولي عبد حملناكم الدين إذا بعتي دم غريسين لا رب من قلتي غرلب وايد ملادن إذا بعتي دم غريسين لا رب من قلتي غرلب وايد ملادن بارسيكم صدري بلي يفكاتي دالي الغاشة قتنجيزن بارسيكم صدري بلي يفكاتي دالي الغاشة قتنجيزن لغبيتي زي وزو نو سادد نحيو الحول دكتا جر جر بس النص كما سفرو يو نور تنفت وجي يسكت سيدن شكار لغبي تزي وزو نو سادت نحيو الحول دفك جر جر بس النص كما سفرو يو نور تنفت وجي يسكت سيدن شكار نصفا دو دي رفان وريج يو ندي هضار تمكري دي نصفا دو دي رفان وريج يو ندي هضار غربي ليش تزي ثوران وشبح نصيفا وذي ولا نفي شكار غربي ليش تزي ثوران وشبح نصيفا وذي ولا نفي شكار يصدم عد ثلاثا يوث يمرك عشتني يلا فيك طوار رجوت وذي تستولا ماذا طارق يزهان وقاذا تدنا في سكار رغبي تزي وزو نو سادد نحيو الحول دفك جر جر بس النص كما سفرو يو نور تنفت وجي يسكت سيدن شكر رغبي تزي وزو نو سادد نحيو الحول دفك جر جر بس النص كما سفرو يو نور تنفت وجي يسكت سيدن شكر لغبي تزي وزو نو سادد نحيو الحول دفك جر جر